أخي بارك الله فيك، فيما طرحتموه من سؤال من خلال هاتين الآيتين التي تفضلتم بذكرهما، أسأل الله أن يكرمنا بطاعته بداية. آمين. الموضوع طويل وشائك ويحتاج إلى تفصيل، ولكن أوجز القول لأني أعلم وقت البرنامج جيدا ومعنا أسئلة كثيرة كما أرى بين يديك، فأسأل الله أن يعين أن ننجز منها أكبر قدر إن شاء الله سبحانه وتعالى. القرين أخي الكريم هو من الشيطان، نوع من أنواع الشياطين كما علمنا نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا القرين لأن قطاع كبير منا للأسف الشديد يخدع بهذا الجانب، هذا القرين لا يفارق ولا يبرح الإنسان إلا بموت الإنسان. وقصة الذي نسمع ويقولون أنا أحضر لك قرينك وأنا أستطيع أن أخاطبه وأنا سأكتب ورقة تصلح حال القرين، كل هذا دجل وشعوذة وبعد وضلال للحق تماما. لازم الناس يعرفوا كده، ينبغي أن ينتبه الناس. هذا القرين لا يعلمه أحد إلا ربه جل وعلا. هذا القرين ما دوره في حياة الإنسان؟ الإغواء. إن ابتليت بأربع ما سلطوا علي إلا لشدة شقوتي وعنائي، إبليس ونفسي والدنيا والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. فهذا دوره يوسوس الإنسان، وليس معنى أنه من الشيطان أنه أقوى. ربنا في القرآن يقول فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف، لم يقل كان قويا بل كان ضعيف. والعبد الذي يتصل بربه جل وعلا يستطيع أن يتغلب على إبليس نفسه، وليس على القرين الذي هو جند من جنود إبليس أو تابع من أتباع إبليس. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف، الله يبارك فيك، تذكروا فإذا هم مبصرون. الله يرضى عنه عنك. لم ينسق. إذن بعض إخواننا يقول أنا ضعيف والقرين، أنا أشهد الله أن العبد إذا التزم بصلاته وحافظ على أذكار يوم سنة النبي القرين تحت قدمه. أقول القرين تحت قدمه وإبليس تحت قدمه، ولا يجرؤ هذا ولا ذاك أن يصنع له شيء إلا إذا أراد الله، فمرحبا بقدر الله وقضائه وابتلائه جل وعلا. هل الشق الثالث من السؤال، هل يستطيع أن يضر الإنسان أو ينفع؟ والله الذي لا إله لا، والذي لا إله غيره لا. ولو كان يملك الضر والنفع لسجدنا له من دون الله. هو مخلوق من خلق الله لا يضر ولا ينفع. ولكن صدر أو حدث لدى الناس تصور خاطئ نتيجة الدجالين، نتيجة من إحساسهم بالمشعوذين أو اتصالهم إن جاز التعبير، أن هذا يضر العبد، أن المرأة إذا تأخر إنجابها قرينها، أن البنت إذا تأخرت خطبتها قرينها، أن الولد إذا رسب في الثانوية العامة قرينها. فصار القرين الشماعة الخائبة التي نعلق عليها فشلنا كل مشاكلنا وفشلنا. فشلنا يعني. أرجو من إخواني وأخواتي الذين يسمعوننا أن لا يغضبوا من تعبيري، يعني ده الواقع، ده الواقع يا مولانا. نعم يعني طيب. فشلت في تحقيق أمر ما أعلق على القرين. والقرين لا يملك لنفسه هو نفعا ولا ضر. استفسار يعني موضوع بقى انه متزوج جنية ومتزوجة جني ويعني يحبها ولا يستطيع ان يفارقها وما الى ذلك مما نسمع، هل هذا يعني ممكن ان يحدث؟ انما اخاطب اخواني الكرام واقول كفوا عن الدجل والشعوذة. انا اعتبر هذا مريض نفسي. وهذا يفتح باب للفساد والافساد في الارض والضلال. قال شيخنا وامامنا مالك، وما أدراك ما مالك، رحمة الله عليه، آمين يا رب العالمين، إن هذا يعطي المرأة الزانية فرصة تزني ما شاءت وتبغي ما شاءت، وعندما تأتي حاملة من أين؟ إني متزوجة بجني، أين هو؟ هذا مقولة وهذا كلام شيخنا إمامنا مالك. ثم ربنا في القرآن ماذا قال لنا؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، من أنفسكم. أنا نفسي إخواننا يعني يقف أمام الآية، الطبيعة والخلقة مختلفة، من أنفسكم ولم يقل من غيركم، طبيعتنا غير طبيعة الجن تماما. ولو هناك متسع ده يحتاج عشرات الحلقات. لا أفردت له، ولكن أقول طبيعتنا غير طبيعتهم. ربنا يقول من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذا الأمر لا خلاف عليه، لا يوجد تزاوج بين الجن، حتى وإن أتى وقال وأنا أحضر هذا في خياله هو. فليصنع ما بدا له، ولكن شرعا هذا غير جائز. ومن اعتقد أن هناك مخلوقا يضر وينفع فقد أشرك بالله جل وعلا. الضار والنافع هو الله. موضوع خطير جدا. نسمع أم أحمد معنا. أم أحمد السلام عليكم.